أو للمسافر الذي يعود يوم الخميس أن يفرد عرفة يوم الجمعة؟ لا. هل صيام يوم عرفة فرض؟ لا. لا. وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام؟ لا. فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فإذا الجواب لا يجوز. قضية استثناء وقدح في الدين أو أن تستثنى لمن جهل مثلا الحكم فأفضل الخميس وجاء الجمعة فتجبون عليه صيام السبت فيخرج عن الاستحباب حينئذ لا يدخل أو لا يمكن أن يعني تتوسع دائرة الجهل بمثل هذا الحائض هذا الأمر ليس بيدها أو يعني شيء من هذا ما أدري. لا هو الأصل إفراد فقط. النهي عن الإفراد، إذا وقع الإفراد وقع النهي، أما ذكر كما ذكرنا يومئذ خاطرة يعني قد تقوى وقد تضعف. أيوة لسه يعني لسه ما نعم غيره. شيخنا بالنسبة لزكاة الحبوب زي القمح مثلا، نعرف أنه في البعل 10%، الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح، هل في ذلك في زكاة في الأشياء الأخرى اللي تنتج عن كالخضر التي فائدتها المادية أكثر من القمح يعني زكاة؟ إذا الجواب لا. يعني استعمال الرأي إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى. شيخنا إذا رجل داين رجل مثلا 5,000 دينار على أن يسدوا مثلا كل شهر 200 دينار، هل على الرجل اللي بداين عليه زكاة هذا المال؟ هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا. إذا كان هذا الدين يعني الدائن لم ييأس من أن يفي له المدين فيجب عليه أن يخرج الزكاة. يفي المدين أولا بأول. أفهم الجواب. هذا سؤالك عليك وأنت تفهم الجواب، لكن يبدو أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. الدين عند العلماء قسمان، يسمى أحدهما دين حي والآخر ميت. هذا الدين 5,000 اللي أنت ذكرته، الدائن إن كان يأمل بوفاء المدين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يضعها الناس في غير موضعها، إنه هلا لما دخل سؤال منكرر. ذكرني بقول الناس زيادة خير، زيادة خير خير، زيادة الخير خير، زيادة الخير خير، لكن هم يضعونها في غير موضعها. أما أنت والحمد لله فقد وضعتها في موضعها، والفرق زيادة الخير خير إذا وافق الشرع، لكن زيادة الخير خير اعتداء على الشرع واستدراك على الشرع، هذا ليس من الخير بسبيل. الآن إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أنت آنفا خرجت مسلما ثم دخلت الآن، فطبقت الحديث إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، ولكن ليس كذلك. الرجل يدخل وبعض إخواننا الشباب آنفا لاحظ عليهم ولا اعتب عليهم لأنهم هكذا وجهوا من كبارهم، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، على عدد الجالسين سلام. هذا ليس من هذا القبيل، لأنه الرسول عليه السلام علم الناس